الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه، فتقوى الله هي عماد الإنسان في هذه الدنيا، وبها النجاة يوم أن يلقى الله جل وعلا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كما أن تقوى الله سبحانه هي وصيته للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والوقاية تكون بفعل ما أمر الله جل وعلا وباجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وكل ما يدخل تحت هذا الباب هو من الوقاية وبها النجاة. وأما ما عدا ذلك مما يظنه الناس وقاية فإنه لا شك باطل، وذلك من خلال الاعتماد على المال والشرف والنسب ونحو ذلك، وكل هذه الأمور زائلة يوم القيامة، ولا يبقى إلا ما كان لله جل وعلا وهو التقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، حتى ولو كان ممن يحيك الثياب أو يحجم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طح عنه في السنن وغيرها أنه قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وقد كان حجاما رضي الله تعالى عنه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أيها الإخوة، إنما حصل في هذا اليوم ظاهرة كونية تتردد بين الحين والآخر، وهي بذلك تخالف الناموس الذي جعل الله سبحانه وتعالى حياة الناس قائمة عليه، وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر. ومثل هذه الظاهرة ليست جديدة على الأمة الإسلامية، وقد تكررت مرارا، سواء كان في خسوف القمر أو انكساف الشمس. وقد حصل مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصول مثل هذا الأمر فيه تذكير للعباد وتنبيه من خلال الالتفات إلى هذا التغير الذي يربك عليهم الحياة. فكسوف الشمس وخسوف القمر يختل بهما ميزان النهار وميزان الليل، ومعلوم أن القمر يكون نورا في الليل والشمس تكون ضياء في النهار، فبانكساف هذا وخسوف ذاك يحصل هذا الاختلال. ومن هنا تأتي الفائدة العظيمة وهي التذكر، لأن الإنسان يغفل في هذه الدنيا وتلهيه أمواله ويلهيه أولاده وبنوه، وذلك هو زينة الحياة الدنيا. فإذا ما حصل مثل هذا الأمر صار هناك من التنبيه ما يعينه على أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يلتفت إليه، لأنه بذلك يعلم أن الناموس قد اختل، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على الناس بالقمر وبالشمس، وذكر ذلك في كتابه حينما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟